الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على وآل محمد. أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه من كبار الأولياء، من شخصيات أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، والذين هم محترمون عند الشيعة والسنة. ولأنه شيعي قلما يذكره أولئك، ولما يروون عنه يحاولون أنه الأحاديث التي فيها ذم لمخالفي أهل البيت عليهم السلام، أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، يحاولون يطمسوها يشيلوها. المهم، أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه شخصية مميزة، وينبغي أن يتعرف عليه المسلمون جيدا. وثبت عند الجميع أن جبرائيل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا صححه الجميع، قال يا له إن الله عز وجل يحب أربعة فأحبهم. الله يحبهم، يأمرك أن تحبهم، وإن الجنة لتشتاق إليه. من هم؟ علي وأبو ذر وسلمان والمقداد، وفي رواية عمار، في واحد مكان واحد. المهم، أبو ذر من هؤلاء الأربعة الذين نزل الوحي بأن الله يحبهم عز وجل. نتكلم عن أبو ذر، وخلي طول الكلام يكون هذا موضوعنا هو رقم واحد، ويجي إن شاء الله بعد ذلك القسم الثاني الثالث الرابع. أبو ذر من بني غفار. بني غفار أولاد عم بني ضمير، الغفاريون والضميريون. هؤلاء قبائل مساكنهم في عسفان، في عسفان قرب الجحفة مثلا، بين مكة والمدينة. أبو ذر رضوان الله عليه كان شابا، يمكن عمره 25-30، لا صادقا متفكرا، ما يقبل الأصنام، قبل ما ينام يتكلم مع الله عز وجل، يتأمل في السماء. هذا نشأته. الله عز وجل يريد، عنده أناس الله عز وجل يخطط لهم كيف يجيبهم، يريد يوصل للنبي. الله عز وجل كيف وصله وهو يرعى الغنم؟ جاء ذئب هجم على غنمه، فهو هجم على الذئب بالعصا، طرده، هرب الذئب. بعد شيء نص ساعة، وإذا الذئب جاء من زاوية ثانية، من جهة ثانية، وحمل على الغنم وعنده أولاد الحملان، فهجم عليه أبو ذر عليكم السلام وطرده، هرب. مرة ثالثة جاء من شافه، يعرفه هو نفس الذئب، فإجا أبو ذر حمل عصا، قال أنت ذئبا أقبح منك، وإذا بالذئب نطق وقال أسوأ مني قوم أهل قريش عليكم السلام. عليكم السلام، مع المعذرة سيدي، نكمل إن شاء الله. عليكم السلام، الله يحفظ. نطق الذئب، وهذا يروه في سيرة أبي ذر رضوان الله عليه، أبو ذر شهر دي بيتكلم يقول لا أسوأ مني وأسوأ مني اللي بعث إليهم نبي فكذبوه. فتوقف رأسا راح لأخوه قال تعال استلم الغنم أدى روح أشوف في مكة ما الخبر. ذهب إلى مكة وصل إلى المسجد يعرف ما يمكن أن يسأل عن النبي صلى الله عليه وآله يبطشون به. أخذ جسس الأخبار يقول فهو عطشة عنده إداوة ربطها بالحبل ونزلها إلى زمزم طلعها ماء وإذا هي مملوءة لبنا. قال هذه علامة أيضا عنده خبز يابس يأكل لبن وخبز يابس ونام عند الكعبة. الصبح شاف جماعة جالسين أمام دار الندوة، دار الندوة مثل برلمان قريش، جالسين أمام دار الندوة، جلس قريب منهم ويتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذا وهذا يقول بني هاشم لازم هم يكون رؤساء وأن الله بعثني وأنا نبي وآمنوا بي وهذا يتكلمون عليه. ثم قال أحدهم الآخر اسكتوا جاء عمه، الحمد لله وجدت عمها. فيقول جاء أبو طالب ودخل إلى دار الندوة كمل مثلا جلس عندهم نص ساعة ساعة وطلع. لما طلع أنا تبعته قلت له سلم عليه عليكم السلام قال خذني إلى ابن أخيك الذي يقول إنه نبي. قال ماذا تريد منه؟ قال أريد أن أؤمن به. من أنت؟ قال أنا غفاري جندب ابن جناد من بني غفار. ونظر إليه قال له تعال غدا في حالات. هذه من الحكمة أن واحد تفاجأك بشيء ومصر على شيء ويطلب طلبا غير معقول خذ منه وقت حتى الموضوع في ذهنك يتضح وحتى هو ينكشف إذا هو هكذا عابر أو لا مصر. اليوم الثاني كذلك تبعه أبو ذر سأله قال هل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله؟ قال أي أشهد إذا شوف منا دليل أشهد. قال اتبعني. فأخذه أبو طالب إلى بيت فيه حمزة، هذه بالأمنية نسميه الدائرة الأمنية الأولى، فغرفة يا حمزة جلس سأل من أنت عشيرتك ماذا تريد؟ وقال له بين له قال له هذا يريدك أن تشهد شاخ الأشهد. سأل ما عنده نية سوء وما عنده ما مشكوك به. فأخذني إلى بيت فيه جعفر، حلقة الأمنية الثانية أيضا حقق معه وسأله أيضا نفس الشيء. فأخذني إلى بيت فيه علي، هاي الحلقة الأمنية القريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سألني وأجبت أدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجرد أن دخلت سماني باسمي وحدثني رأسا فأنا تشاهدت فرأيت الأدلة. وقال له ارجع إلى قومك، إذا سمعت أني أنا هاجرت إلى المدينة تعالي إلى المدينة. هاي خطة الإلهية لأبي ذر بلغها للنبي، وليش هو محتاجة هو هناك ومحتاج بني غفار؟ لا خليك أنت الوقت الفلاني لما تسمع هاجرت تعالي إلى المدينة. قال له يا رسول الله أريد أن أصدع بها في قريش. أردوا كلهم ذول يشتكل لابد حدث دار الندوة. قال لا يؤذونك. قال لا مهم ما نهى، يقولون نهى أبا ذر ما نهى، بس قال ترى لها تبعات تتحملها ولا تحملها. فذهب وقف عند باب الكعبة ونادى يا قريش لماذا تكذبون؟ هذا محمد رسول الله، ليش تكذبون به؟ هجموا عليه، هجموا عليه، أو لابد بالأول بالكلام بالمناقشة بالصياح، ثم ضربوه لأبي ذر، أي يؤذونك، ضربوه رحمة الله عليه. أنا رأيت أنه ما خلاها، قل مين راح لبني غفار. بني غفار في طريق قافلة قريش، قال لهم ضربوني، قالوا ماذا تريد؟ قال أريد من تجي قافلة قريش أن تحكموني فيهم. جاءت، خلوا شباب غفار، القبيلة هي اللي حاكم، يعني منطق القبيلة السائد، هذا بقطع النظر، مسلم غير مسلم، غفاري ضربوا قريش، احنا نكون نقتص من قريش. جاي قافلة من قريش، أبو سفيان أبو جهل فلتان أوقفوهم، جاء أبو ذر، قالوا له ضربتوا؟ قال نعم. اشتردون؟ قال أبو ذر ما تعبرون حتى تصيحوا بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا واحد منكم يعبر، جواز سفركم هذا. فكان يقف يتشهد صوت عالي ويمر، ثاني يتشهد ويمر، قال يتشهد هذه اللي أريده منه. فصارت ضريبة لبني غفار ضربة أبو ذر أن يجبرهم على إعلان الشهادة ولو كذبا، بس يجبرهم. أبو ذر رضوان الله عليه من السابقين الأولين. هذه الحادثة متى كانت؟ كانت في الثلاث سنوات الأولى، ثلاث، وابن كثير يعترف وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله قال بعثت إلى بني هاشم خاص وإلى الناس عامة. لما قريش عرفت بأنه هذا يدعي النبوة ما يحتاج أن يشوفونه، رأسا استنفروا ضده وصدروا عليه الحكم بالموت وسلمونا نقتله، هذا يخل بالتوازنات كلها، يهدد الأمن الدولي، الأمن قريش والعرب. فمتى كان هذا؟ بهالفترة يصدع. متى أمره الله أن يصدع؟ قل أول السنة الرابعة، لما كانوا ستة أشخاص دول المستهزئين أو خمسة اللي هم دائما يأذون النبي ومصرين على تسليمه ليقتلوه. إذن الثلاث سنوات الأولى كانت حماية من القتل في مقابل قريش. أبو طالب رضوان الله عليه لم بني هاشم واستفاد من العصبلية، وبعضهم لإيمانه وبعضهم لعصبته، حموا النبي صلى الله عليه وآله. الأولون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أبو ذر منهم. عمار أنا ما أعرف أنه أسلم في الثلاث سنوات الأولى أو بعدها، لأنه في أول السنة الرابعة نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. قال اليوم كانوا عندي صبح دوني، قالوا اليوم باقي عندك، إما أن تسحب نبوتك أو إحنا نهاجمك. جبرائيل قال لك أنا كلهم خمستهم وإجيتك، اصدع بما تؤمر. وخرج إلى الحجر، مو للصفا، إلى الحجر. المهم هذه أول السنة الرابعة. أبو ذر قبل ذلك، سابقون الأولون من اللي هم حمزة وجعفر وعلي وأبو طالب وأبو ذر. عمار لأنه طرف عمار ليس الوليد ابن المغيرة، الوليد ابن المغيرة من المستهزئين اللي قبل السنة الرابعة قتل في أول يوم من السنة الرابعة، قتله جبرائيل. فإذا عمار شغلته مع أبو جهل، أبو جهل عمرو بن هشام صار رئيس مخزوم بعد الوليد، بعد ما هلك الوليد ومات صار رئيس مخزوم، فاللي كان عمله تحدي عمار. ممكن عمار بن ياسر أسلم بزمن الوليد وجهر وعذب في على يد أبي جهل. المهم السابقون الأولون يعني في سابقون ثانيون، السابقون الثانيون اللي اجوا من المرحله الاخرى، ما قال عنهم شيء، انا ما لي شغل بهم، سابقون الاولون، والا فلما قال الاولون؟ الاولون يعني هؤلاء من المهاجرين، والمهاجرين منهم ابو ذر، ذوني القدر المتيقن. وقد يطلق الجمع ويراد منه المفرد، أبو ذر وحدة ثم ماذا؟ وأخبره النبي صلى الله عليه وآله أنه ترجع أنت إلى غفار تجد ابن عمك فلان هذا الثري متوفي ولا وارث له إلا أنت، يلا الله وسع عليك روح رتب وضعك. ورجع أبو ذر إلى قومه. طيب هالمدة كيف كان؟ كان يعني 10 سنين أو 13 سنة، لابد كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله ويأخذ منه، كان يصلي، كانت صلاتهم إلى أن نزلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بالسنة الثانية صلاة ما فيها سجود، صار فيها سجود، صلاة المسلمين الوحيدة اللي فيها سجود. أبو ذر لابد كان على صلة، إما يروح لعلي أو هو يأتي ويأخذ تعاليم من النبي صلى الله عليه وآله، وعاش في بني غفار وأثر على بني غفار، طلع منهم الآن الغفاريين تشوف من الصحابة من قادة الفتوحات من في منهم، والضميريين ضمير أولاد عم بني غفار كذلك أثر عليهم رضوان الله عليه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة جاءه أبو ذر. هذه نقطة أخيرة أذكرها، سوين فيلم ذاكرين فيه أبو ذر، مصورين شخصيته بدوي ضعيف شكل منحني، أبو ذر رشيد طويل جسيم، جلس على السرير إلى جنب عثمان، هو سمين جلس على السرير فرج السرير، وأبو ذر فارس. يقول واحد رأيته في مراغة مصر، مراغة يعني مكان يروضون الخيل، وله فرس اسمه الأجدل، يقول هل تحبه؟ قال نعم أحبه، وأظن هذا الفرس ما أراه إلا أنه استجيب دعاؤه. قال كيف يدعو؟ قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ما من فرس إلا ويدعو اللهم اجعلني أحب إلى صاحبي من ولده، وهذا أنا أحبه، يمكن أحب من ولدي، يمكن دعاء مستجاب. أبو ذر رضوان الله عليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله أمره علي عليه السلام، وعندك مجموعة أشخاص أعطاهم دول أهل المهمات الخاصة، أمره ذهب في فتوحات الشام شارك، فتوحات قبرص مشارك، بيت المقدس مشارك، في مرابطة في بيروت والصرفندة إلى هذه شغلة، وفي فتح مصر أيضا مشارك رضوان الله عليه. رب تلاميذ أبو ذر عجيب لربهم، كيف كان عايش في الشام؟ كيف عاش في الشام؟ أنت عجبت تبعت. يقول هو أبو الدرداء كان هو جار بالأول، بعدين فلت منه، نصب خيمة شعر في دمشق وكان يعيش فيها، ما يرضي يسكن في بيت وملجأ. معاوية كتب إلى عثمان يقول الجند يستفتونه ولا يقبلون أن يقضي بينهم غيره، يعني ملجأ لهم. اللي رباهم رباهم علماء، من اللي رباهم؟ سلمان ابن أو ابن أستاذ تلميذة تلميذ تلميذة عمر المقصوص، عمر بن مسعدة أستاذ ابن سليمان، أسعد ابن سليمان، هذا اللي اختارته زوجة يزيد اللي هي على مذهب محمد ابن أبي عتبة، مذهب ابن عمة شيعية، اختارته مربي لأولاده في القصر، وعلى يده تربى معاوية الثاني رضوان الله عليه. فمعاوية الثاني من ثمرات تلاميذ أبي ذر رضوان الله عليه، والحمد لله رب العالمين.